فَلَمَّا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من وَمَا